في يوم القيامة بالتجلي لعباده في ثلث الليل الأخير من كل ليلة، كل ده منكر عندهم. فهم عاشوا في حيرة، مين الرب اللي بنعبده ده؟ مين؟ صفته إيه؟ صفته إيه؟ طيب كراماته إيه؟ التي سيعطينا إياها جنة يجب عليه، يجب. لا يملك الرب إن هو يمنع أحد من الجنة أطاعة، كما أنه لا يملك فضلا أن يغفر لأحد عصاه. يجب عليه إثابة المطيع، ويجب عليه عقاب العاصي، يجب عليه نصرة المؤمنين، كان حقا عليه نصر المؤمنين، يجب عليه. فصاروا يتكلمون بما لو تكلموا به عن رئيس، مع رئيس أو ملك لسجنهم مدى الحياة أو ذهب لرقابهم. فلو ذهب واحد إلى الملك قال له يجب عليك تعمل كذا، قال له تعال يجب إيه أنت رخي تعال خلص عليك. لكن فخمت الرئيس جزاك الله خير عما تصنع وعما تعمل وما رأيك لو فعلت كذا وما. أما الرب لا، جردوا كل هذا، جردوا، فما عرفوا ربا يعبدوه ولا صفات رب يثنون عليه بما هو أهله فيه. نعم. ثالث أقوال المؤمنات، الأول عمل الإقرار، والثاني العمل المتضايق التوحيد والمتضايق للصبر. أمام الحزب يقول بهذين الشيئين حتى الأمور العقلية، أمور القضايا، الأحكام التقويلية، ملابسات ومعاملات غير ذلك. إذا عرفت شيئا فتلزمت لدليل وتلزمت لكلام هذا العلم، أعرف بذلك عرفك الله عز وجل ذاته في هذا العلم الذي عرفته وفهما بما لم تعلم. كما قال بعض السلف من عمل بما علم وفقه الله علم ما لم يعلم. الله اكبر. وقد قال الله عز وجل في سوره النساء ولو انهم فعلوا ما يعرضون به لكان طلب لهم اشد تثبيت. نعم، يحصل تثبيت بالعمل، وهذا هو الرباني، الربانيه. الربانية هذه لها حيثيات ثلاث: علم، عمل، دعوة. فمتى يكون الإنسان عالما ربانيا، طالب علم ربانيا؟ مثلا إذا علم فعمل فدع، كما فسر السلف ذلك، هذا هو الرباني. ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، يعني كنتم تعلمون، كونوا ربانيين. فالرباني من علم فعمل فدعا. لازم الانسان يوطن نفسه على هذا يا اخوان، احنا طلبه علم لازم يبقى ده هدفنا مرادنا، اعمل فاعمل فادعو، اعمل ولو على نفسك بما علمت. لكن تجد ان احنا مثلا بعضنا يهتم جدا، قد يهتم يعني بالعلم ومفرداته، واما العمل فلا يأبه له فضلا عن الدعوه اليه. ولهذا مثلا، وانا يعني انصح اخواني بهذا المجال وهذا الامر، ان بعض اخواننا قد تجد مع الناس في التعامل حقيقه ما يلتفت الى هذا الامر، ما يلتفت، لا يعني لين ولا حسن خلق وعشره ولا تنازل عن مثلا امور دنيويه بها تؤلف قلوب الناس وبها تميز. انت تتميز، ما هو انت لو انك زي فلان اللي هذا الحليق واللي ما باشر العلم قلبه ولا كذا، اذا كنت مثله تماما واخد بالك، لا ابعد الجدار ده الاثنين صد دول، والا قتلتك وتجيب شمروخ وترفع وتعمل وتسوي، ولا تشتم زوجة هذا ولا تضرب هذا ولا تفعل هذا وتكون صخابة. لا، امال ايه فايده اللي عندك؟ طيب لا يا شيخ، قم على الحق، ما فرطش الحق ابدا، انا ابويا مربيني كده، ابويا مربيني ما تنزلش على الحق، أبوك من ربك رضي الله عن أبيك. لكن الشرع ربك إنك تتنازل عن بعض الأمور الدنيوية دينك يا أخي، عايزين نرى البطولة، البطولة دي في الدين والتأسل هذا في الدين، جزاك الله خير، اوعى تطرق. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وشد تثبيتا. يلا ورينا شطارتك. أما الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشاب، النبي صلى الله عليه وسلم يوجد من ثيابه، النبي صلى الله عليه وسلم يقاس من يقال، خلاص من تقى من نفسه قط بدونه؟ مش أبوك رضي الله عنه؟

ليه؟ مش لانك انت احب من ولد الي وهذا لا، لان مع اسلامك حب الى الرسول من اسلام الخطاب له انت عم، فكان اسلامك احب الي من اسلام الخطاب. فهذه مسائل احنا نراعيها. انت بتقسم اسمك مع اخوك في الميراث، مش لازم يعني الشقه اللي هنا والشقه اللي هنا والبتاع والتفصيل اللي جبتهم وشكرت الاسمنت والكلام من ده وتعملوا عركه، لا لازم يشعروا ان هم ان انت افضل. ماشي يا اخي مش مشكله، خد هذا ودي لك كمان ودي كذا، انا ارى انك تاخد دي احسن لك، اصلا ممكن ايه كذا لكن دي احسن لك انت، مع انها اثمن واحسن. لازم الكلام ده يظهر مع زوجتك مع عيالك مع جيرانك. وما انت فايدتك ايه؟ فايدتك ايه في حضور دروس علم؟ فايدتك ايه في انك انت حافظ من كتاب الله سبحانه وتعالى وانك انت كذا وكذا وكذا وكذا؟ فايدتك ايه؟ فايدتك ايه وانت اخر ملتحي بتشده فوق من ابنك؟ ايه فايدتك شدك بحفظك للقران؟ فايدتك ايه وانت بتجبر الاخوه ان انت لازم تئم ولازم تخطب؟ امال فين الاستقامه والاتزان؟ فين هي؟ وين اللي يضرب وقف؟ واللي مش عارف يعمل ايه؟ واللي كذا وكذا؟ واللي اخ يتجوز على اخته وهو اخ، هو اخ يوم يعادي زوجها ازاي تتجوزي على اخته؟ لا ما انت اخ، احنا مين انت اللي بتدافع؟ بقى لما جت في اختك خلاص؟ يعني لما جت في اختك بقت المساله محرمه؟ ليه؟ تصرفات لا تتناهى في هذا المجال وفي هذا الذات. فلازم يا اخوان احنا بنثني الركب عند العلماء، واحنا اصلا بنفتح كتب ولا نريح نفسنا ولا نريح نفسنا. لازم الانسان يسعى كيف يكون ربانيا، كيف تكون ربانيا، مش كيف تكون شيخا الناس تقبل اياديك، مش كيف تكون شيخا الناس تفتح لك الاذاعات والقنوات، مش كيف تكون شيخا الناس تقول جا الشيخ راح الشيخ، كيف تكون ربانيا؟ تنجو بنفسك وبالناس معاك. علم عمل دعوة، علم عمل دعوة. زي كيف تحصل على الثروة، كيف تحصل على دنياك، كيف تحصل على وظيفة، كيف تحصل على بتعمل انت الحاجات دي، كيف تحصل على حصادا تحصده من ارضك باجتهاد وسعي في الاسباب. انت برضو كيف تكون ربانيا؟ كيف تكون ربانيا؟ ازاي انا اكون رباني؟ لازم نحط دي حيثيات عندي. علم عمل دعوة، هذا ينطبع. مثلا ممكن زي وانا بلاش نخرم جامد احنا ايه، خلونا كلام عن كده. نعم قال تكاد قال بشرف إذا فعل الله خيوع طويل يعني القرآن تسبب غير من الإسلام بإخراج عمر طويل وأشد تثبيتا في الإيمان والعلم. ولهذا عمل الإخراج بنور عقلي وتثبيت عن وجود يعطى العبد يعطى العبد يعطى العبد نور ربه الله نعم. كلمات الصحابة الحقيقة كلمات من ذهب. لما جاء عند هذه المسألة مسألة التسليم والاستسلام يعني كانت كلماته من ذهب الحقيقة. نعم لهذا لازم تحفظ ويعرف معناه. نعم صحيح. نعم وطارد يا عبد الله تكبير